أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك، وباركتنا بأنوار عزتك فلا نذل لسلطان غيرك. فلك الحمد، لك الحمد يا ذا الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. اللهم ارزقنا أنس الطاعة وحلاوة المناجاة ولذة المغفرة وصدق الجنان وحقيقة التوكل وصفاء الود ووفاء العهد وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة لصالح العمل. اللهم يا خالق الكبير والصغير، يا متكفلا برزق الجليل والحقير، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إنا أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم خير ما ظهر، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا،